الأكبر هو الإزالة والأفضل إلى النص. يقول الله حكم لو الخلق هذا يعيق الإنسان على الحركة أو شيء، لو إيش؟ لو في خلق الإنسان هذا يعيق على الحركة أو يعيق على العمل. قلنا هناك أخي في بعض طويل التغيير لا يجوز إلا لضرورة. إذا في ضرر مباشر فيصرف هذا، لأن هذا ليس من باب التزين. بحثنا في التغيير هو كما قال عليه السلام في حديث عن الله أن المصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات بخلق الله للحسن. فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين هذا حرام لا يجوز. يقول ما حكم اقتناء اواني الذهب والفضه لا الاكل والشرب وانما لمجرد الاقتناء؟ لا يجوز. مع الدليل. الدليل بلا شك هذا يعرفه اهل العلم، لما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الاكل في انيه الذهب والفضه، معنى ذلك انه لا يجوز ضمنا ان يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله كما جاء في السؤال، لا لأكل وأشرب، لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها. فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من ناحية شرعية مقصود بذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة بدون الشرب والأكل فيها مقصود لغيره، يعني هذا حرم للغير لا للذات. مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر، وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغطسها في الخمر وعمل هكذا هذا لا يأثر فيه، لكن هذا محرم مع أنه لا يأثر فيه. لماذا؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر. ولذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله. المحرمات في الإسلام قسمان: محرم لغيره، محرم لغيره. المحرم للغير مش ضروري يكون منصوص عليه، المنصوص عليه والمحرم لذاته. فإذا علمت أن شيئا محرم لذاته فكل ما يؤدي إلى الابتلاء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته وإنما لغيره. ولذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور، قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، مصافحة، مصافحة الرجل المرأة، واليد تزني وزناها البطش يعني مصافحة واللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفو. لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال: اسر بصرة. وقال في حديث علي في السنن وغيره: النظرة الأولى لك والثانية عليه. الثانية علي ليه؟ المرأة ماشية من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية. ما الذي أصابها؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي. ما الذي أصابني أنا؟ لا شيء سوى أني نفذت شهوة بطل بمستقر الشيء في نفسه، لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى؟ قد وفي الغالب لا، لكن الشارع من ضبط في التشريع بحرم الشيء الذي هو مباح وهو نظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم. فهذا النوع مثل تحريم النظر والسمع اسمه تحريم للغير مرياته، لأن النظر والسمع والبصر هذه من نعم الله علينا، لكن إذا نظر فيها حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو فاحش الكبرى كما تناولتم في الحديث السابق. لذلك قال أحد الشعراء يحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل، قال: نظرة إلى المرأة الأجنبية نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. هكذا يأتي الشر. ولذلك قال الشاعر العربي القديم: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كبريتة تعمل فيها إيش؟ نار تأكل البلد وما فيها. لذلك الشاعر الحكيم جعل المحرمات على قسمين، فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت وأنا لا أشرب فيها، لا يقول هذا، لأن هذا مفتاح الشر. فما يدريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون بصورة أخرى، ما يدريك أنت اللي بتقول أنا آتي بالتلفزيون وأستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية، ما يدريك أنه في خطاك أنت وبعد أنت في قيد الحياة أن لا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في آخر دارك. ما يدريك أنت لما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك للطعام والشراب، لا سيما بعد وفاتك. تقطع دابر الشر بأن تقف مع النص الذي يأمرك ألا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله. ولذلك يقول عنه في الشام: بعيد عن الشر وغني له، بعيد عن الشر وغني، كيف ما دام أنت بعيد عن الشر. ومثله قال لي جريد ما يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور، وهكذا. هذا كله كلام مأخوذ من حديث الرسول عليه السلام غيره. أول شيء الإمام توضى يتوضى أساس أن يصلي العصر، كل عندنا مثل يقابل الواحد عيره تعال سالم تمام. عدل يعني نكمل السؤال هذا يعني مثل لو كان القلم ما يؤدي إلى الشرب، لكن مثلا فيه هذا وكذا، هل يعني يلحق التحريم؟ لا، هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب، هل هو ذكر ولا أنثى؟ إذا كان أنثى فلا أكل لها إلا ما سوتني. أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو ذكر، وكان الذهب فعلا ذهب ولو قيمته ما هو عبارة عن قشرة أو ما شابه ذلك، فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء. شيخ، القلم يعتبر من الحلي يعني من النساء؟ لا، ولو كان من الحلي لأنه غير محلق، لو كان من القلم كله ذهب جائز للنساء دون الرجال. ولا في شيء أقول أن المباح للنساء من فقط الحلي ما استحل به المرأة من النساء وغير شيء قلل تحل في ذات وغير شيء تطور يعني ما يجوز له. لا يجوز كل شيء إلا ما كان فوقه، ولا أن يدر الله والفضل. يعني الذهب المحلق هو فقط محرم على النساء زائد أواني الذهب والفضل. نعم. الفضة أخذوني فضة بعد السؤال هذا راح يصلي، يقولون ما عندهم مسجد جديد، قالوا لي ما عندهم مسجد. يقول السؤال هنا عن العبارة التي تقول لا جنب مذهب ليس المذهب، وهل هي صحيحة أم لا؟ هي في نفسها صحيحة، ومعناها أن الإنسان قد يقول قولا ويكون من لازم هذا القول معنى لا يخطر في بال قائل ذلك القول، فلما يصير نقاش بينه وبين أهلا مرحبا، لما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل إن هذا يلزمك أنت كذا وكذا، يقول لا أنا ما أقصد هذا ولا ما أقصد هذا، فلازم المذهب ليس بالمذهب، وهذا كلام فيه شيء من الدقة ومعروف عند أهل العلم. أضرب لكم مثلا مما يعني ابتلي المسلمون به قديما وحديثا، لما يتخذ نفاة الصفات موقفا خاصا تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات لرب العالمين دون تشبيه ودون تأويل أو تعطيل، يأتي المخالف فيؤول بعض تلك الصفات بتأويل يطلع منها محظور. ما هو هذا المحظور؟ مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى الرحمن العرش استوى يعني استولى، فيأتي الاعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية، في هذا أنت يلزمك أمر خطير جدا، وهو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو بره من الزمن كان غير مستول على الكون، لأنك أنت بتقول ثم استوى على العرش أي ثم استولى، فقبل ذلك من كان مستولي؟ هذا لازم المذهب. فبيرجع هو لأنه مخطئ في التأويل يقول لك لا أنا أعوذ بالله ما أقصد هذا، بس أقصد معنى لا ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به. هذا كثير في استعماله، ونبين له ذلك المحظور، فإن التزم القول السابق الذي لازم منه المحظور اللاحق حينئذ أذين به، أما رأسا ما نتهمه بأنه يقول بذلك اللازم من مذهبه وقوله. غيره يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين، فكيف بما يسمى بالمصالح المرسلة؟ فكيف المصالح المرسلة، هل هي من الابتداع أم شيء آخر؟ المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الابتداع في الدين، وهذه نقطة مهمة جدا، ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصد المبتدع لتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو قصد المبتدع، ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الابتداع في الدين، أول ذلك الآية الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،

فهل هذه السرقة الناجية تدخل النار من باب إبرار الخصم من الله عز وجل في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ الجواب، وأظن أننا تكلمنا في هذا التفصيل في بعض الأشرطة، الجواب باختصار أن الآية جوابها في تمامها. صحيح أن الآية تصرح بأنه لا يبقى أحد من بر أو فاجر إلا ويدخلها في صريح الآية، وإن منكم إلا واردها أي داخلها، ولكن الجواب في تمامها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكل مسلم داخل ووارد على النار، لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت وهو محجوب عن أن يتأثر بالنار، وبين أن يكون ورود تمسه النار بعذاب ولو بطريق اللفة لأن كل إنسان على حسب ذنوبه، وبين يكون ورود بمعنى مكث، فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس. أما الأبرار الأتقياء الذين حرم الله بدنهم على النار، فهؤلاء يمرون في نار جهنم ولا تمسهم بعذاب. فحينئذ الذي أثبته الرسول عليه السلام في حديث الفرق 73 للفرق الهالكة، فقال فيها كلها في النار، هذه النار غير النار التي أقسم الله عز وجل فقال وإن منكم إلا واردها. هذه النار وإن منكم إلا واردها بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه السلام لاثنين وسبعين فرقة. أما الفرقة الناجية من ذاك النوع من النار، فهذه الفرقة تدخل النار ولكن دون أن تمس النار أحد منهم بعذاب. هذا ملخص الجواب. هنا السؤال الفقهي يقول: يخرج أحيانا من السائل الأبيض، فما أدري أهو من أثر شهوة أم برد، فأكون في شك، فما هو العمل؟ سؤال رجل يبدو امرأة. قال يحتاج إلى استيضاح، أن هل هناك مثيرات ولا شيء طبيعي كما يخرج من الناس ثلاث فول نحو ذلك؟ الاستيضاح غير ممكن، هذا نفكر الطبيعي. ما يترتب منه إلا ربما الوضوء. يقول: هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وسائل امرأة وأزواج خواتي وأولاد عمتي، أم لا يجوز الجلوس معهم والحديث؟ كمان سؤال امرأة. امرأة. المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجالسهم وأن تتحدث معهم، أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تكالمهم، لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر، كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة، أنه لما نهى عن اختلاء بالمرأة فقال عليه السلام، فقيل له عليه السلام: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني قيل له: أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم؟ هذول أقارب يعني، ومثل ما بيقولوا اليوم مع الأسف إذا ما أنكر

وإن أراد بالأئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدين لأولئك الأئمة المجتهدين، فهنا نقول لا عبرة لهؤلاء الذين سماهم بالأئمة ما دام أنهم مقلدون، والمقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين، حتى إنهم ليصرحون بعبارة فيها دقة، يقولون دليل المجتهد الكتاب والسنة، ودليل المقلد قول الإمام، دليل المقلد قول الإمام ليس قول الله وقول رسول الله، قول الله وقول رسول الله هو دليل الإمام المجتهد، أما دليل المقلد فهو قال إمام فلان، قال إمام فلان، قال الله قال رسول الله، هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد. ونحن نقول من فمك لدينا، ما دام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تقول بما قال الإمام، فنحن نقول أن الأئمة كلهم قالوا لا تقلدون دينا، لا تقلدني ومالكا ولا سفيان ولا غيرهم، وإنما خذوا من حيث أخذوا، والنصوص فيها كثيرة كثيرة جدا، وقد كنت ذكرت الكثير الطيب منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقول السائل لأن الأئمة أمروا بذلك هذا خطأ إذا لم نقل افتراء عليهم. أما قوله أنا أتبع مذهب أو أقلد مذهبا، لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته، فنقول له أما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطى الاسم أحد مع رسول صلى الله عليه وسلم، ما قام الدليل لديك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبينت لك هذه الحقيقة بعد. أنا أظن حينئذ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد بمذهب المذاهب، لكن إذا ظهر لي دليل اتبعته. يا سبحان الله، إذا كان مذهبك مثلا مذهب الحنفي، والحنفي يقول بأنه خروج خط يشفي الألف من الدم في مكان من بدنك يفسد وينقض عليه الوضوء، فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحا تتبعه تخالف المذهب، فلماذا تخالف المذهب الذي يقول لك ليس عن لسان الأئمة وإنما عن لسان مقلدين الأئمة؟ ومن ذلك مثلا قول الباجوني واجب تقليد حبر منهم، من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم ولم يقله أحد من المقلدين والأئمة المشاهدين؟ هذا قالوه وهم يدعون التقليد، فاجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المشاهدين إطلاقا. إذن نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لكن نحن لا نقول له كما يظن بعض الناس ويتهموننا ظلما وزورا أنه نقول لازم عامة المسلمين يشهدون ويفهموا الكتاب والسنة مباشرة ويعرفون الحديث الصحيح والضعيف والعام الخاص والمطلق المخيد وإلى آخر ما هنالك. نحن ما نقول هذا، وإنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز وجل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين، قسم أهل علم وقسم ليس بأهل علم، وأوجب على كل من القسمين واجبا يجب على كلهم أن يقوم به. أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا، غيرهم واجبهم أن يسألوا، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت أي المخلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضا لم يرفضه الله ولا رسوله ولا إمام من أئمة المسلمين، الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك، وأن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عارف أنك ستقول أنا أمي أنا لا أقرأ أنا جاهل، فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفهمها حتى العامي من العرب، بل لعل العاجب أيضا يشاركون العرب في فهم تلك الآية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليدلك على ما قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي، أو مالك إن كان إمامك مالك ونحو ذلك. إذن إنما أمرنا باتباع كتاب الله وبحديث رسول الله، وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة للناس فيما إذا تمسكوا به ألا يضلوا ولا عن يمين يمينا ويسارا. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونرجو أن يجمعنا ربنا عز وجل في وقت آخر، وعسى أن يكون ذلك قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.